الرواد للنشيد الإسلامي تقدم أطياف أطياف أطياف في الليل والذكريات آلام الجريح حين تمر أطياف المنى تتعانق الأشواق ويمتد الحنين وتتوافق الكلمات مع المشاعر نفتش في حنايا الزمن عن نسمات تمر بنا لنرسل معها زفرات آهاتنا وحنين أمانينا ومع إشعاعات الهجرة وإرهاصات المولد يشرق الأمل في القلوب المعناة فيعلم اليتيم أن له مأوى ويعلم السائل أن له رحمة ويعلم الساري في الظلمات أن درب النور قريب وأن رحمة الله قريب من المحسنين. تبارك من أوحى الهدى لابن هاشم وألهمه التبيان وعلمه نطق الكلام مفصلا وجمله روحا بتلك المشاعر وسبحانه قد نزل الذكر شرعة سماوية تدعو لأسمى الشعائر ويسره للناس حتى شدا به لسان رسول الله لسان رسول الله لسان رسول الله هادي الضمائر ومن يعتصم بالله يأمن على المدى سهام الليالي سهام الليالي أو حراب المقادر. أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة. أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة. وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين فذكر محمد أغلى نشيدا ومجد محمد أحلى رنينا ولو طاف اسمه بالروض يوما كتطوى في المنى بالساهرين فذكر محمد أغلى نشيدا ومجد محمد أحلى رنينا ولو طاف اسمه بالروض يوما كتطوى في المنى بالساهرين، تبدل كل شوك فيه وردا وحول كل نبت ياسمينا، تبدل كل شوك فيه وردا وحول كل نبت ياسمينا. أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينا الحزينا. أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينا الحزينة. وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين. إله الكون قد أهديت نورا حكى أنواره للناظرين، وأهدى من ضياء الشمس حسنا ضياء محمد للحائرين. إله الكون قد أهديت نورا حكى أنواره للناظرين، وأهدى من ضياء الشمس حسنا ضياء محمد للحائرين. نبي الله أشرق في قريش وكانوا بالظلام موسدين، نبي الله أشرق في قريش وكانوا بالظلام موسدين. أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينا الحزينة. أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة. وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين. وكم وأد البنات وهم قسات، فما رحموا البنات ولا البنين، قد اتخذوا من الأحجار ربا فصاروا كالحجارة خامدين. وكم وأد البنات وهم قسات، فما رحموا البنات ولا البنين، قد اتخذوا من الأحجار ربا فصاروا كالحجارة خامدين. أيأتي منقذ من أرض روما أينقذهم رسول من أثينا، أيأتي منقذ من أرض روما أينقذهم رسول من أثينا. أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينا الحزينة. أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة. وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين. حراء بذلك الإنقاذ أحار، ومكة تنبيت العز المكينة، جبال أثمرت بستان وحين وفاضت كوثرا للشاربين. حراء بذلك الإنقاذ أحار، ومكة تنبيت العز المكينة، جبال أثمرت بستان وحين وفاضت كوثرا للشاربين. وجاء محمد أهلا وبشرى بمنقذ دهرنا دنيا ودينا. أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة. أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة. وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين. والأمي لم يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين، فواعجبا لقوم كذبوه ألم يك بينهم يدعى الأمين. هو الأمي لم يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين، فواعجبا لقوم كذبوه ألم يك بينهم يدعى الأمين. ومن يعرف بصدق في صباه، ومن يعرف بصدق في صباه يصدق عند سن الأربعين. أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة. أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا أسمعين هديلا يفريح القلب الحزين الحزين الحزين وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين ظلام الليل قد ملأ الروابي وأخلدت الحياة به سكونا وأهل الكفر يأتوا في سهاد يزيد على سهاد المغرمين ظلام الليل قد ملأ الروابي وأخلدت الحياة به سكونا وأهل الكفر يأتوا في سهاد يزيد على سهاد المغرمين فهل سهروا لإدراك المعالي أفي الخيرات كانوا ساهرين لقد مكروا فما ظفروا بخير وإن الله خير الماكرين أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين رسول الله حل بغار ثوري مع الصديق محروسا مكينا وصاحبه يخاف عليه جورا وبغيا من قساة جائرين فقال لهم نبي اصبر وصابر فإن النصر عقب الصابرين فنحن اثنان ثالثنا إله فلا تك يا أبا بكر حزينا أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين قريش تبتغي إرجاع طه بكل رجالهم مستأجرين فقام سراقة يحدو جوادا ليربح من جمالهم المئين إذا بجواده يكبو صريعا كأن صهيله أضحى أنينا سراقة عد وسيفك في قراب أجئت تحارب الروح الأمينا أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين أرى كل المدينة في انتظار إلى استقبال خير القادمين مدينة حكمة ومقام صدق غدا كل الوجود لها مدينة أرى كل المدينة في انتظار إلى استقبال خير القادمين مدينة حكمة ومقام صدق، غدا كل الوجود لها مدينة، لقد فازت بهجرته إليها وصارت للهدى حصنا حصينا، وصارت للهدى حصنا حصينا، وصارت للهدى حصنا حصينا.